والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه معنيان هما أحدهما الشبه والمماثلة، والآخر الضد والمخالفة. أحدهما الشبه والمماثلة، والآخر الضد والمخالفة. وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا. فالتنديد من أسماء الشرك، وهو قسمان، هما قسم الشرك، وهو قسمان هما قسم الشرك باعتبار قدره. فالأول تنديد أكبر، تنديد أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. والآخر جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. فالأول يسمى أكبر، والثاني يسمى أصغر. ومن الثاني ما ساق المصنف دلائله في هذا الباب، ومن الثاني ما ساق المصنف دلائله في هذا الباب من الألفاظ التي تجري على الألسنة. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد والشرك أخفى من دليل النبي على صلاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا قليلة هذا لأتنا النصوص، ولولا الوقت بالدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله ما شئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجد فيها الدارية، ربما منكم من لم يطالعه

هذا الأمر عمن أخذه؟ العلم ليس شيء يقدح في رأسك وتخرجه للناس، لابد أن تكون أخذته عمن قبلك. العلم موروث متلقى في الأمة كما سبق بيانه، فلا بد أن تسير كسير الماضين، ما تولد أشياء أنت أولا لن تستطيع أن تفعلها فضلا عن تريد من الناس أن يفعلوها. من ذا الذي يصبر يفعل هذا؟ سيقرأ كتاب الصلاة من المغني في أكثر من مجلد، كم من المدة حتى يقضيه ويفهم تفهم صحيحا؟ هذا سلوك خاطئ. بعض الناس يظن أنه أحدهم قرأ زاد المعاد 3 أيام وفتح الباري في 2 شهر، ثم بعد ذلك إذا لم تكن عندك الأصول مؤصلة اعلم أنه هباء يذهب لا يبقى شيء. لكن إذا كانت عندك الأصول مؤصلة ثم ازددت بمثل هذا الخير ازددت علما وقوي علمك. ولذلك من أخذ في الطريق الصحيح وصل إلى الربح، ومن أخذ في غيره خسر وخاب صفقته، سواء في تهذيب نفسه في الأخلاق أو في المعارف والعلوم. قالوا مجاهد هذا بعملي وأنا ملوم به، وقال ابن عباس كريم عندي، وقوله قال ما بي مقصود الترجمة مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به ينافي كمال التوحيد الواجب. أن زعم الإنسان استحقاق النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به ينافي كمال التوحيد الواجب. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محظوظ به، وقال ابن عباس كريم عندي، وقوله قال إنما أوتيت على علم عندي، قال قتاده على علم عندي من كل مكاسبك، وقال آخر على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل وصرفا وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا بعد الأبرص، فقال أي شيء أحب إلي؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد خبر الناس به، قال فمسحه فذهب عنه فذره فأعطي لون حسنا وجلدا حسنا، قال أي المال أحب إلي؟ قال الإبل أو البقر شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها، قال فتلقى فقال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد خبر الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إلي؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة هامنة قال بارك الله لك فيها، فأتلاها فقال أي شيء أحب إلي؟ قال أن يرد الله إليه بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إلي؟ قال الغنم، فأعطي شاة واليا فأنتج فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا والي من الإبل ولهذا والي من البقر ولهذا والي من الغنم، قال ثم إنه أتدرس في صورته ويده، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سبب هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بي، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سبلي، فقال الكفر كثيرا، فقال له كأني أعرفك أن تكون أبرص يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله المال، قال إنما وجدت هذا